وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن مشكلة المقدمات المفوتة حلها الآخندو عليكم السلام ورحمة الله بأحد حلين، فإما أن ننتظر بأن ثبوت وجوب الغسل قبل الفجر يكشف قصة الأمية، عن كون وجود الصوم ثابت في الحال، والحال يعني خطبنا قبل الفجر، وهكذا في الحج ثابت قبل مجيء يوم عرفة. هذا الجواب الأول، غسلي قبل الفجر يكشف كشف الأمي، عن كون وجود الصوم ثابت في الحال، والحال يعني خطبنا قبل الفجر، وهكذا في الحج ثابت قبل مجيء يوم عرفة. هذا الجواب الأول. بس أنت لعلك تقول لي في هذا اليوم درسنا الجديد، درسنا الجديد من الآن يا شيخ، لعلك تقول لي شيخنا قبل أن تذكرنا وإما ثانية مرغيبة وجوب النفس التهيئ المرغيبة الضمة إليك. هذا الجواب الأول يرد عليه إشكال. فدرسنا الجديد اليوم ويرد إشكال على الجواب الأول. شنو هو الإشكال؟ وهو أنه إذا قلنا الصوم من الآن واجب، شعروا يعني خلقونا نعيك للدرس على خير دينا ونحضر سحور. إذا كان الصوم من الآن واجب فيلزم وجوب جميع المقدمات حتى غير شنو شكولة غير الغسل، فهو مشكلتها كان بالغسل المقدمة الثوبة، يلزم وجوب بقية المقدمات حتى غير مفوتة، مثل من؟ مثل السحور مثلا، وفي الحج قل هكذا، وفي الحج قل هكذا، يلزم ماذا؟ مفوتة مثل السفر، يلزم وجوب غير السفر مثل من؟ تحضير الذات، بعد شيء يسمونه تحضير الهميان، تحضير الجواز، بطاقة الطائرة، فمن الآن يكون أخوفا درس وأقولا يا الله يلا خل عروسه. تفتكرون كل شيء؟ أن كل المقدمات حتى غير المفروضة تصير واجبة من الآن. صاحب الفكرة يقول بالي وأي مانع من الآن نقول تحضير السحور واجب، تحضير الزاد والهميان واجب، أي مانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك ننتظر، لكن لا يجب أن تبادر وتسارع وتقول يا الله وتترك الدرس. يا واجب بالوجوب الموسع، لأن هذا الوجوب موسع، وانت منا الى شهر رمضان بعد شهر ان شاء الله بعد عشرة شهور وبعد الشهر يقولون ما ادري شلون يقولون. على اي حال من الان ماذا الى شهر رمضان فالمدوم المدة حضر السحور او الهميان والزاد والراحلة في خلال هاي المدة قبل ما الحج بعد شهر الى شهر واقل واكثر خلال هاي المدة. ما بحاجة الى ان تسارع، بل لو فرض أنك لم تسارع لا تتمكن بعد ذلك. إذا الجواز من الآن ما تحضره بعد ذلك لا يمكن إحضار الجواز. جواز إحضار شو شهر يكون معنا حضر؟ إيه وتعطى طار شو شهر؟ لا فرد افترض ماذا؟ بالي شهر شهرين مثلا افترض يحتاج إلى ذلك من الآن يكون ماذا؟ ليش؟ لأنك لو لم تبادر يفوت الوقت. أما إذا الوقت ما يفوت بعد في فسحة واجب عليك الإحضار لكن لا على سبيل المسارعة. فالخلاصة كان هواية الإشكال هكذا كان لو كان وجوب الغسل بعد الفجر هذا تكرار فخصصة إعادة. لو كان وجوب الغسل قبل الفجر يدل على ثبوت وجوب الصوم قبل الفجر لازمه جميع المقدمات حتى غير المفوتة يعني حتى غير الغسل تهيئتها من الآن واجب. تخبرت يعني السحور من الآن واجب، هميان وزاد وراحل من الآن، جواز من الآن. نقول نعم وأي مانع لكن وجود جواز. ولي إذا لم تتمكن لو أخذت من الآن فجر. أما إذا يمكن أن تهيئ من الهميان هميان فهو بسيط يا أخي، هسه ما تشتري باكر. عارف من الجوع بعد. مو مهم هذا. فهذا وجوب ما دام موسع لازم. أما الأمور التي تأخيرها فيه آفات. فلا بد من المسارعة. هو أي مانع يشرب أنا استفسر الإشكال. صح هو بلا بد إشكال أصلاً. طبق العبارة هو طالي. شلون؟ إذا طالي إذا ما يهيئ ماذا؟ من الآن لما تصير ماذا طالي؟ طالي يا رب. الفيصل التفنغ بتهاي أكثر أنه يجب تهيئة السحور من الآن لا بأس من تفن بذلك السحور من الآن يلزم تهيئته من الآن إلا هذا الاستدراك يجبون هذا الاستدراك يجبون. إذا فرض أن المولى قيد وقال يا أيها الناس يجب عليكم الصوم يجب هنا وجبنا الصوم لكن يصوم المقيد بينهم بإمكان وجود السحور لكن شو وقت يكون السحور موجود في وقت الواجب في وقت الواجب ولا يكفي القدرة على السحور قبلا. وإن كان هذا المثال ليس مثالا ماذا مطابقا صحيحا في أمثلة أخرى التوفيق. فالمقصود على أنه إذا قيد المولى بهذا قال على أنه يجب من الآن الصوم المقيد بقدرتك على المقدمة لكن شو وقت القدرة على المقدمة لابد موجودة لا يكفي وجوده من أول زمان الوجود يعني ولو من الآن بل لابد موجودة من متى تكون موجودة شو زمان الواجب في زمان الواجب يعني في شهر رمضان لابد على أنه ماذا وفي شهر ذي الحجة مثلا في أيام عرفة لابد على أنه ماذا طريقة الزاد والهميان والفرع ما لا ممكن. فالخلاصة إذا قيد الواجب بالقدرة على المقدمة لكن القدرة لابد موجودة في زمان الواجب. فلا يجب عليك من الآن السحور. ليش؟ لأنه هل يقيد الواجب بأن تكون قادر على السحور متى القدرة لابد موجودة؟ لا من الآن بل في زمان الواجب لا من أول زمان الوجود بل في زمان الواجب. هذا مطلوب طبق العباشة إن طلفة لو كان وجوب المقدمة في زمانه مثل من الغسل في زمانه نحن قبل الفجر كاشفا عن صدق وجوب بالمقدمة عن صدق وجوب الصوم قبل الفجر لزم وجوب جميع مقدماتها مقدماتي أي مقدماتي يقولون ابن عمرك الشريف العالي يا هو الأحسن مقدماتي أبن أحسن يرجع على هذه المقدمة ولو مستحيل يعني واجب من الآن تحضير السحور أو الفضاء أو الفضاء لا تروج من الصحة وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة. لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر، وليس كذلك، والأمر ليس كذلك، لا يجب عليه ما رأى المبادرة، لا يجب. صاحب الإشكال يقول على رأيك لازم ما رأى المبادرة ولازم الأشياء بالسحور ولو وجب موسى، وليس كذلك، وليس كذلك، لا يجب منع عن تحضير السحور. ما أكبر واحد يقول من الآن يجب تحضير، يجب أكون عليك لا تقول، ليس كذلك، يعني لا يجب تهيئة المقدمات ولو وجود موسى، ليس كذلك. وحين على أنه يقول إذا ما يمكن تهيئة السحور فيما بعد من الآن يجب تهيئة السحور، هو موسى، لكن إذا ما أمكن فيما بعد من الآن يجب، بحيث يجب على المبادرة لو فرض عدم توفر منها المقدمات لو لم يبادر. لا، لا يقول أحد ذلك أنه هناك وجود موسى ويتضيق لو لم تتمكن فيما بعد من الآن يتضيق وجب عليك، لم يقل أحد ذلك. قلت لا محيص عنه يؤمنه، قالوا ربما يشفقه احمده يجب الوجوب الناس إلا إذا أخذت الواجب، إلا إذا فرض أنه قيد الواجب بالنسبة إلى مقدمة السحور، قيد قيل يجب عليك من الآن الصوم، لو كنت صابر على السحور وأن تتسحر وتهيئ السحور في زمان الواجب، ولا يكفيك التمكن قبل زمان الواجب، يعني من زمان الوجوب لا يكفيك، المهم في زمان الواجب، المهم في زمان إلا إذا أقضى في الواجب من قبل سائر المقدمات، سائر المقدمات عن شنو؟ يعني غير المفوتة، بقية مثل السحور، مثل تهيئة البنيان، المزاد، الراحلة، أقضى قدرة خاصة في الواجب، أقضى قدرة خاصة، وأن تكون قادر في زمان الواجب، وهي القدرة عليه، يعني على الواجب، أن تكون قادر على الواجب، طبيعة قدرتك على الواجب بواسطة المقدمات وطبيعي. بعد المجيء زمان الواجب، في زمان الواجب هذه القدرة موجودة. لو قدر عليه، يعني على الواجب، ما تكفي القدرة على الواجب في زمانه. في زمان الواجب. من زمان من أول زمان الوجود لا يكفي هذه القدرة موجودة، لا المهم يكون فقط في زمان الواجب. لا أن القدرة موجودة في زمان الواجب ولو مبتدئة، ولو مبتدئة، ولو مبتدئة من أول زمان الواجب، لا لا لا، فقط في زمان الواجب تعتبر القدرة على الواجب موجودة، قدرة على الواجب إن جاءت سائر المقدمات لازم تكون موجودة في زمان الواجب، أصلا المطلب لا تتمة. محصل هذه التتمة يا أخي الذي غرضنا من هذه التتمة التعرض لكلام الشيخ الأنصاري، محصل هذه التتمة أنه أنت من خلال أبحاثنا السابقة عرفتم أن بعض المقدمات تجب على المكلف وبعض المقدمات لا تجب، أي مقدمة تجب وأي مقدمة لا تجب، عرفتها بالله أنت باختصار بني بس فصل لي، لا لا لا لمحة خاطر، أي مقدمة لا تجب وجودية التي تؤخذ قيس في الوجود، أحسنت أحسنت جزاك الله خير، كافي هالمقدمة بعد نفس الصد نقول بعد أول التي أطلت في الواجب على سبيل ما أدري شي يسمون وجودها الاتفاق، لا لا ما لي كافي بعد اسف، وأي مقدمة تجب يا أخي الذي أطلت مقدمة فيما في الواجب، نحن المقدمة الوجودية غير واضحة. الآن السؤال الذي هو مضحها، لو فرض في يوم من الأيام كان واجب له مقدمة وشكين، هل هذه المقدمة وجوبية أم وجودية؟ إذا وجودية حتى يدفع، إذا وجوبية لا يجب تحصيل، نسوي عند الشك، نرجع على مقتضى القواعد العربية ظواهر الألفاظ نشوف الظاهر ايش يقتضي، إن زرت زيدا فأكرمه ظاهره شنو ظاهره؟ ظاهره شكه بالله ان الزيارة مقدم وجوبي الشرط للوجود، يعني يجب ان ازر لا وجودية. طب توصل احسن احسن. طب اذا القواعد العربية لم تساعد على شيء، الظواهر لم تساعد على شيء، تنسوي المناسب شنو انت قولي، مناسب شنو انت قولي حضر جنابك انت. ترى نرجع للأصول العملية، شوفوا عند فقدان الدين الاجتهادي نرجع للأصول العملية دين تفاحت مثلا أصل عمل الشرطة لأنه واجب تحصيل زيارة ولا أزوره ولا واجب ولا شوف يغطي أصل تكليف غير براءة، أشوف هل الزيارة واجب أم لا؟ إن شاء الله لا يا أخي، إن شاء الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا انتهى كلام الحكم، ولكن تعال إلى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال كلما تردد الأمر ودار الأمر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، مفاد الهيئة شنو هو؟ شوف تعبيرات صعبة وحجيمة لكن الواقع بسيط، مفاد الهيئة شنو هو؟ الوجوب يعني، أو إلى مفاد المادة الواجب. إذا إلى مفاد الهيئة يجب التحصيل أو ما يجب التحصيل؟ لا لا لا، إذا إلى مفاد المادة إيه بلي، عند دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة، إيه من يقول راجع للمادة والهيئة؟ إحنا إيش قلنا؟ لا ننسى والله إحنا إيش قلنا، بعض مرات واحد ينسى هو إيش قال. إحنا قلنا إيش نص قلنا فيه؟ إن ظواهر العربية إذا ما موجودة أصل عملي. شيخ الأنصاري شو إيش قال؟ نقول راجع للإسلام إيه؟ إلى المال دون الحيث، يعني شرط الواجب لا شرط الوجوب، يعني يلي تحصيله، وذلك لوجهين. هذا المبحث يسمون مبحث دوران أمر القيد بين الرجوع إلى مفاد الهيئة أو المادة. الشيخ الأنصار مو ضد الرسائل، الرسائل ما تطر هذا البحث، مو ضد روح تراجع لرسائل يوم الثالث، هذا في التقريرات مطارح الأنظار إذا أتعدك هناك إذا عدت صلب، لكن ما عدت صلب بني مولانا ذكر وجهي إثبات هذه الدعوة لرجوع القيد علما إلى المادة دون الهيئة. الوجه الأول ها يا أخي، الوجه الأول ها قال إن نحن عندنا إطلاقة إطلاق للهيئة وإطلاق للناد، أيهما الأولى سلبه وتقييده وإرجاع القيد إليه؟ أيهما؟ إلى الناد، قيد إطلاق المادة والحافظ والحافظ والحافظ، كمل علينا الحافظ على إطلاق الهيئة. ليش؟ قال لأن إطلاق الهيئة يقتضي الشمولية. ليش يقتضي الشمولية؟ لما أقول أكرم زيدا إن زرته مفاد الهيئة ماذا؟ شمولية، يعني يجب أن تكرم زيد سواء في الليل أم في النهار، شمولية سواء في يوم السبت أو في يوم الجمعة، سواء كان مريضا أم لم يكن مريضا، سواء أن تكن فما أدري شنو حاضرا أم مسافرا، سواء سواء سواء كل شيء يشملها. أطلاق الهيئة يشمل جميع هاي الصور، أنت كل صورة صار عندي مراعي هيئة افعل إطلاق هيئة افعل يشمل جميع، هذا التقادير. فأطلاق الهيئة يقتضي الشمولية لجميع الحالات، أما المادة فإطلاقها لا يقتضي البدل الشمولية بل يقتضي البدلية، لأن مقتضى إطلاق المادة المادة شنو هي؟ الإكرام. يجب الإكرام. لكن الإكرام يا أخي مرة شوفوا الإكرام بأن تحزنه، ومرة الإكرام شنو شلون يصير، ومرة الإكرام شلون يصير غير العزيمة يعني شنو أبعوري، وبعد شنو أبعث له هدية، وبعد شنو أرسل له مرة رسالة، وبعد شنو صدق يقول لي بعد ما شاء الله إكرام أنا أشكال طب مو أهل الإكرام عدة يعني عطوا أنا مو فأنا مصر حتى تعرف أفراء الإكرام بينا يتحق إطلاق المادة هل يستضي وجود جميع من الأفراد يعني يكون أثر هم بالعزيمة هم بالهدية هم بالدعاء هم بالمراس ما شاء الله شو كان حب الأشغال وماذا كل ما أطلع أنحاء الإكرام ماذا يقول أأتي بها فهذا لا يحتمل أن جميع غير ممكن هذا إلا الله تعالى عز وجل يتمكن من جميع أنواع الإكرام أما غير الله عز وجل نحن لا نتمكن من جميع أفراد الإكرام إذن حتى بل المقصود فاز واحد من أفراد الإكرام يعني يجب عليك الإكرام جزء من أفراده إما هذا أو إما بالهدية أو ولد أو إحنا أو كان أفراد البدن يجب له أو إما بالهدية وإما بالمراسلة إما بالدعاء وإما بالعزيمة وإما وإما إذن الواجب إكرام واحد من الإكرام فإطلاق المادة يقتضي البدلية أما الهيئة إطلاق إيش يقتضي قلنا الشمولية وين سواعد يجب الإكرام شو بك يجب يجب إكرام واحد أما هذا الإكرام الواحد ماذا واجب سواء كنت مسافرا أو حاضرا إلا أو فلنا ما أفضل في جميع الأوقات هذا الوجوب موجود لكن وجوب لفضل فإطلاق الهيئة يقتضي الشمولية أما إطلاق المادة يقتضي البدلية وكلما دار الأمر بين إطلاقين أحدهما شمولي والآخر بدلي فالشمولي أولى بالحفاظ عليه من البدلي فالبدل إذا نقيده نثيبه وأما الشمولي فنقيده ولذلك الشيخ المصاري لهذا الوجه قال بأنه نقيد المادة هذا الوجه الأول الوجه الثاني بعد ذلك طبق يا أخي تتمة قد عرفت يا أخي اختلاف القيود في وجود التحصيل بعد هذا التحصيل بعد ما يجب يوجد التحصيل أبو التفسير رح يجي وكونه يعني كون القيد مورد للتكليف وعدمه بعضها يجب تحصيل مورد التكليف بعضها لا الذي يقول بالهيئة قلنا لا ليست مورد التكليف يقول ما تبالي ثم يقول فإن علم حال قيد فلا إشكال إذا علم حال قيد أن يدع للهيئة أو لما تبالا أشكال وإن بار أم إذا بار يا أخي يا أخي وعد وعد واستنافية دار استنافية دار أمره أمر القيد ثبوتا يعني واقعا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة فضعين التحصيلة السيارة راجع للهيئة يصبح شرط مقارن يو شرط متأخر قلنا يبينه يا أخي ما أدري ليش أدري ليش أنا ما أدري ليش يصبح أنا شرط متقارن معاش إلا شو نفر هذا يا بين أن يكون راجع للهيئة نحن الشرط على نحن فعلى نحن وتقول أنا فطلنا على جبنا يا عظمي على نحو الشرط المتأخر أو الطبيعي إذا كان شرط مقارن يعني شنو معنى ذاك اليوم بين يعني الوجود متى يحصل عند الحصول مقارن معه معه معه معه أما إذا شرط متأخر لا يعني الوجود من الآن إلا لو حصل وتأخر بعد ذلك وحصل بعد ذلك وفي زمان متأخر الشرط طب وإن دار أمر الوجود بين أن يكون راجع للهيئة حتى يجب تحصيله وأن يكون راجع حتى ما يجب تحصيله وأن يكون يعني وبين أن يكون راجعا إلى المادة فالرجوع إلى المادة له شكلان مرة بوجوده الاتفاقي فلا يجب تحصيله ويا ليت ويا ليت كان يجب الفارق إذا مخوض بوجود الاتفاقي هذا حكم رجوع علما إلى الهيئة بعد ليش أطول يا مولانا نقول هذا المغطف البيض يحكم عليه الأبيولة طب وليش يكون عندهم من بعض الناس ما يمنع عمر شو مش نوع ودون أن يكون راجع ماذا على نهج يجب تحصيل فكان الأولى ماذا أولى هي حفظ أولى أولى وجب تحصيل على نهج لا يجب كان الأولى هذا يحفظ لأنه على نهج لا يجب تحصيل عند وجود الاتفاقي الأولى كان حفظها أولى يجب يقول فإن كان في مقام الإثبات في مقام الإثبات يعني شنو بحسب الضلالة وبحسب ظهور الكلام ما يعين حاله ما يعين حاله يعني شنو فلا يقول في أول ما يجري التحصيل أو ما يجري هو بعديده ليش نقول بها وعلمه عبر التفسير راجع إلى أيهما يعني لما تأوله إلى أكو شنو الذي أكو من القواعد العربية ظواهر مثلا إذا موجود فهو فبها ونعمة يا أخي وإلا فالمرجع هو الأصول وقلنا الأصول من الشكل البراء مثلا من وجوب الزيارة الشيخ الأنصار قال وربما قيل الشيخ الأنصار في التقريرات في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة إيش قال لترجيح الأطواف في طرف الهيئة بقين حافظ عليه ونقيد المادة بوجهين بوجهين قيدة قيل بالترجيح بوجهين أي بوجهين متعلق بكلمة بترجيح أحدهما أن أطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأصل مثل أقسم العلماء شلون العلماء شامل زيد عمرو بكر خالد كذلك أطلاق الهيئة يقتضي ماذا شمولية أنه وجود ثابت في الله ثمها ثم ضبعها هو بحديث الصلاة فإن وجوب الإكرام على تقدير الأطلاق إذا كان مطلق الإكرام يشمل جميع التقادير تلوث النها صفقاً في الحضر ما أدري لكن هي تقادير التي يمكن أن تكون تقدير له وتقادير له وأكو بعض التقادير لا يمكن أن تكون تقادير له مثل ما يجب عليك إكرام زيد تلوث النها صفقاً يمكن إيه بعد قولوا ياج في السفر أو في الحضر إيه أحسنت إيه طلعت أنت ماذا بالي بعد ما أدري شنو إيه أو بعد شنو من جملة ماذا إيه هاي يطلع من بعض مرات الثانية يتكلم إذا صار أنا إيه أو بالي حس وجب الإكرام أو لم يجب الإكرام أحرم الإكرام أم لم يحرم ليست من التقادير الممكنة إلا لوجوب الإكرام وجوب الإكرام لا يمكن أن يثبت على تقدير الحرم التقادير الممكنة للوجوب هو الليل والنهار سفر الحضاء أما حرم بعد الحرم ليس من التقادير تذكر بها على أي حال طيب موجود الإكرام على تقدير أطلاقه يشمل جميع التقادير لكن هي تقادير التي يمكن أن تكون تقادير له مثل سفر الحضاء مثل الليل والنهار مثل ما أدري شنو صحيح مريض أما حرم أو لم يحرم هذا فلي الضد لا يكون تقديرا من تقاديره والنقيض لا يكون من تقاديره نقيضه فأطلاق الهيئة شمولي أن أطلاق المادة وأطلاق المادة يكون بدليا غير شامل يعني شو بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة ومن الواضح حتى يجب أن يكون هذا جميع أفراد الإكرام ما عند باقي يا أبو يا أنا الله حتى ولو فقد يقدر على جميع أبرا أما إحنا قلنا ليش ممكن تكون هي فإذا ذاك شمولي هذا بدلي نقدم ماذا الشمولي ثانيها الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لتقييد المادة والحفاظ على أطلاق الهيئة هكذا قال لو قيدنا الهيئة يلزم عدم إمكان تقييد يلزم تقييد المادة لو قيدنا الهيئة يلزم تقييد المادة Ah! قيدنا المادة فلا يلزم تقييد. الحقيقة تقبل هذه المقدمة. ها هو ما حكي يا هذا خلي وضح. وإن كان هو يوضح بعدين وصلنا خلي وضح من الوضح قبل ما أنتقل للمقدمة الثانية. قلنا إذا قيدنا الهيئة يلزم تقييد المادة. سأكتب المثال أنت شوفه ترى وصل شيء واضح أنت شوفه. مثلا أكرم زيدا إن زرته هذا القيد. إن زرته إذا رجعنا للهيئة. للهيئة يعني إما إلى الوجود. شو هو المعنى؟ يجب. بس شو قد يجب؟ إن زرته. ماذا يجب؟ الإكرام. حد من الإكرام الناس يكون السيد. وما يمكن أن يزور؟ يجب إن زرته الإكرام. لكن الإكرام فيالي سواء زرته أم لا. وما يمكن؟ الإكرام بعد لا يمكن أن يرجع على أطلاقه. بعد تقييد الهيئة لا يمكن أن يبقى إطلاق للمادة. يعني إذا قيدت الهيئة ما تغير المعنى. وكرر الأول يجب لكن متى يجب؟ حينما تزور. ماذا يجب؟ الإكرام. هنا الإكرام يعني شو في الإكرام؟ حين الزيارة. ليس المقصود الإكرام سواء زرت أم لا. غلط هذا. فتقييد الهيئة يستلزم تقييد شنو مادة أو بتعبير أدق أو بتعبير أدق هكذا تقييد المادة لا يبقي مجالا لأطلاق الهيئة يفوت تقييد الهيئة تقييد الهيئة عفوا اشتبه تقييد الهيئة لا يبقي أرضية مجال محل لبقاء الأطلاق في الهيئة فهو تقييد حقيقة لا يلزم في المادة في المادة بين لا يبقى مجال الإطلاق في المادة احنا اول كنا نعبر تقييد الهيئة يلزم تقييد المادة الان شوية تعبير من ريض الباري الدقل نقول تقييد الهيئة في الحقيقة عضو ليس لتقييد المادة لكن شو السبب فوات محل اطلاق المادة اطلاق المادة بعد ذلك له محل ومجال هذا التعبير الدقيق شيء يكون اما اذا قيدنا المادة لا يلزم منه تقييد الهيئة بل يمكن ان تبقى الهيئة على اطلاقها مو شيء تلاحظ شيء مثل ما انا هيك شو اقول مثل هذا أقول الحج هذا المادة راح أقيده إذا جاء يوم عرفة قيد يجب لكن شو قلت يجب مطلقا يمكن أن يجب في ذلك الحين والآن يجب دائما يجب الوجود دائما ثابت يبقى مطلق وإن كانت المادة مقيدة فتقييد المادة ما يستلزم تقييد الهيئة أما تقييد الهيئة يستلزم ماذا بالتالي تقييده ما هاي المقدمة الأولى أنت مقدمة الثانية وكلما دار الحشر يا إخوان كلما دار الأمر بينه تقييدين أحدهما يستلزم تقييدا آخر أو بالأحرى وبالأدق أحتاج عدم بقاء الإطلاق بالآخر كلما دار عرض تقييد من مرتبه وبين تقييد ما يستلزم تقييد آخر يا غلو يرجح التقييد الآخر الذي ما يستلزم تقييد ثاني لعلك تقول لي شيخنا ليش نرجح الثاني خلينا نرجح الأول يا لأن التقييد لا يستلزم المجازية. إن شاء الله يجينا في بحث الإطلاق والتقييد أن التقييد تقييد المطلق لا يستلزم المجاز، يعني استعمال الكلمة في غير معناها مثل أعتق رقب مؤمن لا يستلزم مجازي، يعني كلمة رقب وين المستعملة إحنا بعد التقييد؟ تقدر تقول لي أنت رجال لذلك، أنت رجال. آه في طبيعية الرقب، في معنى هالشكل، والمؤمن مستعمل في المؤمنة ببركة اجتماع هذين الدالين. النتيجة نفهم ماذا؟ بدل أطبخن ماء لحم، ماء لحم، هذا استعمال مجازي وحقيقي، ماء في ماء، لحم في لحم مستعملي، لكن لما يستوعب أنت تستغنى عنه ماذا؟ موديل جديد، تركيبة جديدة، لكن هذه التركيبة الجديدة فهمناها لا من لفظة ماء فقط حتى يصير استعمال مجازي، لا من لفظة لحم فقط، كلمة ماء فيما كلها يسمى تحدد الدال المدلولة. ما شاء الله غير هذا تحدد الدال ذو بركة على أي حال في باب التقييد هم نقول دائما في التقييدات تحدد الدال المدلولة موجود في مجازية ما موجودة إن شاء الله يجينا بعد. فحضر الجناب تقول لي شيخنا أو فرض أول لزم منه تقييدا، لكن التقييد ليس مجازا حتى شنو نهرب منه، نهرب من التقييدات، ليش تخاف من التقييد أن تهرب منهما؟ ليس مجاز التقييد. أقول لك وإن لم يكن التقييد مجازا لكن خلاف الأصل، وبرق خلاف الأصل، الأصل في الاستعمال أن المعنى الحقيقي دون مجاز. والله تسكت ولا تسكت بعد، وبعد تدري تحكي تقول لي شيخنا بعد شوف، المفروض سلمنا التقييد خلاف الأصل، لكن النحو الأول ما يلزم منا تقييدا، يلزم منا تقييد الهيئة، وبعد فواس قلنا محل أطلاق المال لا تقييد الأطلاق للمال دلائية، لا أنه يلزم منه تقييد المال. سلمنا على الرأس يا أخي كلامك تقييد خلاف الأصل، تقييد المال خلاف سلمنا سلمنا، لكن في النحو الأول لا يلزم تقييدان، تقييد الهيئة وتقييد المال، فقط تقييد الهيئة، وبالنسبة إلى المادة يفوت محل الإطلاق فيها لا تقييدها، حتى تقول التقييد بس خلاف الأصل. أجيبك بجواب مختص أقول لا، في مسألة خلاف الأصل لا فرق، كلاهما خلاف الأصل، تعرف عن شريط أبوين التقييد خلاف الأصل، وبعد ارتكاب عمل يستوجب فواد محل الاطلاق في المادة ولا ما تطلق في الاصل. هو الحال فاذا بالتالي مولانا بالتالي اذا من اول اقول كلما دار الامر بين تقييدين احدهما يستلزم ماذا تقييد اخر والثاني لا يستلزم تقييد اخر، رجح الثاني على الاول، فالنتيجة في موردنا يصير لتقييد المادة هو المرجح لأنه لا يستلزم تقييد الهيئة، ونحافظ أحيانا على إطلاق الهيئة، لأن لو قيدنا إطلاق الهيئة يستلزم تقييد أو فوات محل إطلاق المادة وخلاف الأصل. هذا الوجه الثاني اللي ذكره، شلون ترتيباتها يا أخي مهندس؟ تقييد محفوظ السلام ماذا؟ التقييد معناه لأنه إطلاق، إيه إطلاق معناه يكون ينعقد مثل أعتق رقب إطلاق هذا فيه، ثم أقول ماذا مؤمنين، هذا تقييد يسمونه ماذا للإطلاق، ومرة يضرب على أنه إطلاق من الأول لا ينعقد، تقييد الهيئة يستلزم مقدمات الحكمة. ومن أحد مقدمات الحكمة ماذا؟ أن لا يقترن بالكلام ما يصلح علمه يصرف. ليبقى بعد مجال لإمكانية الإطلاق فيها. بحصول بعض دقائق إطلاق في المادة ثانيهما وجه الثاني ذكر الشيخ الأنصاري أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. ما كان تقييد المادة؟ أرفع الموضوع إدخاله سجلت تأجل الجيب. يوجد ماذا؟ بطلان إطلاق في المادة يعني يرتفع به مورده مورد الإطلاق يرتفع به يعني لتقييد الهيئة يرتفع مورد إطلاق المادة بخلاف العكس إطلاق الهيئة المادة لا يستلزم بالي بطلان إطلاق الهيئة بل يبقى على حالي. هاي القضية مقدمة ثانية. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك عن شنو؟ من هذا القبيل. إذا تقييد واحد يستلزم تقييد الثاني ولكن تقييد واحد الأبدي ما يستلزم واحد كان يا تقييد أولى كنا كان التقييد الذي لا يوجد بطلان الآخر تقييد مادة أولى. هاي المقدمة الثانية. لو شيخنا لم صارفة لازم على المقدمة الثانية يقول أيه واش أما الصغرى يعني غضرك على الصغرى ليش تقييد الهيئة يستطيع تقييد المادة يقول صلى أجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لأطواق المادة لأنها لا محال بعد المادة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. إذا قيدت الهيئة حسب ذلك القيد لا يمخوف فيها المادة لا يمكن أن تبقى المادة مطلقة بإمكانية الإطلاق تثنى تزول تنعدم بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة باطل بعد الهيئة يمكن مطلق بالي يمكن الحكم هذا أخذ مثال ولم مثال شخص يمكن الحكم مثل هو في مثال الحج الحج عند في يوم عرفة طيب لكن الوجود يبقى مطلق بس في يوم عرفة قد يوم عرفة فيمكن الحكم بالوجود على تقدير وجود القيد يعني على تقدير يوم عرفة يقول الوجود يبقى عند يوم عرفة وحداني محب المطلق يعني ثابت قبل يوم عرفة ممكن الوجود يبقى مطلق وإن كانت المادة مقيدة الواجب المحلق ليس قضائني وهي الصغرى وأما الكبرى راح نثبت فيها فلأن التقييد ليش يا أبو التقييد نصرف النحو الأول النحو الأول الذي تقييد الهيئة يصرف تقييد المادة بتركة يا أبو التقييد ليس هذا مجاز يقول فلأن التقييد وإن ليس مجاز إلا أنه خلاف الأصل فقد يقول لي شيء مقرب ويخالف خلاف الأصل لكن شيء هنا يقول شنو شيء ضروري والله بالعافية النحو الأول ما يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادة بل يستلزم فوات ماذا؟ إمكانية إطلاقين إنك لا فرق اذكر ترجع تحكي فلع بالي ولا فرق في الحقيقة في الحقيقة شنو في الحقيقة؟ أنا بحسب الواقع طبيعي من دور بين تقييد الإطلاقين قيد ونعم الأمر يشترك مع التقييد في الأثر في النتيجة شنو الأثر في النتيجة؟ وهو أن نبقى الأطلاق النتيجة هاي نبقى الأطلاق المادة هاي النتيجة ما بفرق بين كرة تقييد الإطلاق الواحد أو تقييد الهيئة اللي تقييده يستلزم بالصارفة نفس النتيجة الأثر هو الأثر حتى التصريف الحديث يعني هو بطلان العمل بالأطلاق سواء محل الأطلاق إن كان يتبطل نقطة من الوجه المضافة الوجود يقول الله بطل تشبيني شو رفائز مضاعب الفاظ رزاع الفاظ وما ذكرناه من الزم الوجهين أخذ عليه السواء خلص الشيخ المنصاري موافق لما أفاده بعض مقرر بحثي الأستاذ أو علامتي أعلى الله مقامه وهي مضاعب الأنظار فخذنا منها فموافق لي تلك التخبيرات وأنت خبير بما فيهما أما في الأول سيدي جرسي أما الوجه الأول شنو هو الوجه الأول؟ الرد بالله الوجه الأول تذكروني ولا؟ إطلاق الهيئة شمولي والمادة إطلاقها شنو؟ يقولوا لا أنسى بالله رجاء طيب ايه اقول لك ايه وابقى اتش والشمول مقدم اقول لك انا نجم اي نجم طلع عجيب بعد الحكي ما ادري شلون طب ليه جبت انه اذا كان واحد شمول مقدم مفروض انه ماذا الشمول ايضا استفيد به من مقدمات الحكم من الاول والبدلية أيضا استفدناها من الأطلاق كلاهما من الأطلاق كلاهما من مقدمات الحكم فإذا استفيد معا من الأطلاق هذا من الأطلاق الشمولية والبدلية من فلماذا نرجح الشمولية على البدلية مجرد الشمولية بما هي شمولية معناه متفيد مستفادة من الأطلاق مجرد الشمولية لا تقتضي مولانا شي يسمونه افتحنا اتبع الشريد أقولا مولانا شي يسمونه التقديم لعلك تقول لي شيخنا اجاء بالله اسبوعي بحجي تفضل يلا يلا تقول لي شيخنا احنا سامعين اول ما درسنا اصول اذا تعارض الان مع المطلق يا ظل المقدم الان هاي سامعي بالله فيه ولا وليش يقدم العام غير لأجل أنه يدل على الشيء يسمونه يدل على الشيء يسمونه الشمولية وخلاف المطلق يدل على البدلية لأجل هذا يقدمون العام أجيبه قلت هكذا أجيب أقول هناك صحيح قال يقدم العام لكن بما أن دلالته بحسب الوقت الشمولية المستفادة منه بما أنها بسبب الوقت يقدم والبدلية في الأطلاق بما أنها بسبب كم شبولة مقدمات الحكمة تفرق لأجل هذا نقدم العموم لأجل أنه نستفيد دلالته بالوقت لا لأجل أن يدل على الشمولية بما هي شمولية وشاهدي على ما أقول وشاهدي على ما أقول لو فرض لو فرض لو فرض أن العموم كان يدل عليه من البدلي والأطلاق كان يدل عليه من على الشمولي بالعكس يعني يا ولدي يقدم ها يا ولدي يقدم العموم اللي مستفاد من الواقع يدل على البدلي والأطلاق اللي يقول سوى مقدمة الحكمة يقول عن الشمولية هو اللي يقدمه إذا كانت الشمولية بما هي شمولية موجبة للتقديم إحنا يقول لا مقدمة أطلاق إحنا يكون مقدمة عليه من على العموم مع أنه باطلة قال يقدم ماذا العموم وإن كان يعجب لا تبل وقت وإن كان يدل عليه من على البدلية مثل أي أكرم أي عالم أي أفو هاي كلمة أي بالي أكرم أي ماذا أي بالي أي واحد من العلماء أجرم أي واحد من العلماء بالوضع هذا يجعل بدلي لو تعارضوا يا من الأطلاق يدل على الشمولية مثل ما لا تكرم الفاسق بعض اللي شي يسمونه علماء فسق بعض فسق علماء يتعارضون في العالم لا تكون فاسقة أطلاق يدل على الشمولية كل فاسق لا تكرم وله كان عالما فالأطلاق دل على الشمولية ومن دل عليه من على البدلية يا غلبي مقدم الحمد مع المدى حال بدل فيظهر المدار لا يمنع الشمولية على البدلية بما هي شمولية بما هي بدلية بل المدار على كون الدلالة بالوضع أو بالأطلاق فما كانت دلالته بالوضع يقدر لأنه أقوى خلاصة فهرس بسرعة عاجلة خلاصة هكذا صار أنه نجيب الشيخ الأنصاري إن قلنا صحيح إطلاق المادة بدلي والهيئة شمولي لكن هذا ما يستوجب تقديم إطلاق الهيئة لأن الشمولية أيضا مستفادة من مقدمات الحكمة ومجرد الشمولية لا تستدعي الحفاظ والتقديم انت فكيف يقدم العام على المطلق قلت ذلك لاجل ان العام دلالته بالوضع لاجل ذلك يقدم والا لو فرض العام الذي دلالته بالوضع كان بدلي وهي المطلق الذي بلغ معرفة كان شيء نوري أمل المقدمة العام مع البدل المقدم يظهر أن المدار علامة ليس على الشمولية والبدلية بل على الضلال الوضعي طبق العبارة وأنت خبير بما فيهما أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا وخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه قول الإطلاق الهيئة الشمولي ما يوجب ترجيحه على إطلاقها يعني على إطلاق الهيئة لأن على إطلاق المادة لأنه أيضا يعني إطلاق الهيئة بالإطلاق أيضا من كلماته القدس الشمس الزاهدة لأنه يعني إطلاق الهيئة أيضا بالإطلاق يعني بمقدمات الحكمة حتى التفصيل غاية الأمر مقدمات الحكمة يعني مرة تصب الشمولية كما في الهيئة مرة تصب البدلي لكن في الأسهم بالإطلاق غاية أنه يعني مقدمة الحكمة صارت تصب تصب العموم الشمولي كما في إطلاق الهيئة وأخرى البدلي كما في إطلاق المادة كما ربما كان بعيد خير في الأدولة بعيد خير بعيد خير بعض مرات تقصد التحليمة للشمولية للبدلية كما هو إذا تذكره الرجال هو الذي يقول لي ويستقصد التحليمة أما في إطلاق الهيئة يقصد الوجوب النفسي دون الغير العيني دون المهدري شنو التعييني دون المهدري شنو أشوفين تقصد التحليم ماذا شيء معين للشمولية ولا البدلية كما ربما تقتضي التعيين أحيانا كما لا يقتضي نقطة فحضر جانب كده شيخنا تشبهنا نرجح العام على النقطة نقول وترجحنا العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلات الحمد الوضعي لا لكونه شموليا هنا أجل هذه النقطة بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فإذا كان بالقدم الحكمة فيكون العام أظهر منه يعني من المطلق ولذلك يقدم العام فيقدم يعني العام عليه على المطلق فلو فرض أنهما في ذلك على العكس يعني العام والكذا في ذلك عن الشروط على العكس يعني العام يدل على البدنية وهل يوصف العكس يا هل يقدم العام نحن نقول حل بدنية فلو فرض أنهما يعني العام والمطلق في ذلك يعني في الشمول على العكس يعني شو فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام مع أنه ما هو العام دل على البدلية فيظهر النص ليست مناطة بالبدلية والكفاء والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم.